من مخلوقات الله جل وعلا. وجميع من وجد على وجه الأرض بعد الإغراق وتناسلوا بعد ذلك هم من ذرية نوح عليه السلام. ثم قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في هذه الآيات يقص الله جل وعلا علينا ما حصل من بني إسرائيل وأنهم كلما أفسدوا في الأرض وعتوا فيها وتركوا أمر الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم ويهينهم ويقتلهم. فإذا رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه وأنابوا جعل الدولة لهم وأعلى شأنهم. فإذا ضيعوا أمر الله جل وعلا مرة ثانية سلط الله عليهم. وهكذا فالله جل وعلا يقر نعمه على عباده إذا قاموا بأمره وأطاعوا رسله، وإذا عصوه جل وعلا قارا. فسلط الله عليهم وانتقم منهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله. فالله جل وعلا يغار على محارمه. وإذا كفرت نعمه غار جل وعلا وسلط على الكافرين وانتقم منهم. وهذه سنة الله في خلقه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكلما قام العباد بأمر الله أظهر الله شأنهم وأعلى سلطانهم ومكن لهم في الأرض وأدر عليهم النعم. وإذا كفروا بنعمه وعصوا رسله وخالفوا أوامره ونبذوا كتابه وراء ظهورهم سلط الله عليهم وانتقم منهم وجعلهم عبرة للمعتبرين. فإذا ندموا ورجعوا إليه وتابوا وأنابوا أعاد لهم جل وعلا ما سلب منهم. ونتأمل هذه الآيات ففيها عظة وعبرة لمن وفقه الله جل وعلا. يقول تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا بمعنى أعلمنا أو أخبرنا أو حكمنا أو أتممنا، وقيل بمعنى أوحينا ولعلها أقرب كما قال بعض المفسرين، حيث قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الموحى على نبيهم، لأن الوحي النازل على نبيهم نازل عليهم. والمراد بالكتاب هذا قيل التوراة وقيل اللوح المحفوظ. وأوحينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، سيحصل الفساد منكم في الأرض مرتين، مرة يحصل بعدها الانتقام ثم الرجوع والتوبة، فتعود النعمة، ثم الفساد العظيم، ثم يحصل الانتقام ثانية. وكلما حصل منكم فساد في الأرض سلط الله عليكم، ثم قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، راجع عليها. كلما حصل الإحسان فهو راجع ثوابه ونفعه إليكم، وإن حصلت الإساءة منكم فنتيجة الإساءة وضررها عليكم. لتفسدن في الأرض مرتين، سيحصل الإفساد منكم في الأرض، والمراد بالأرض هنا أرض الشام وبيت المقدس، وقيل أرض مصر، وهما متجاورتان. والفساد هو مخالفة أمر الله جل وعلا. فإذا خالف المرء أمر الله جل وعلا فقد أفسد في الأرض. لأن المعصية في الأرض فساد فيها يتعدى ضررها على الآخرين، لأن الله جعل الأرض للعباد ليعبدوه عليها، فإذا حصلت منهم المعصية فقد جعلوا في الأرض ما لا ينبغي أن يكون فيها. والملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالمعاصي إفساد في الأرض وخراب فيها وسبب لمنع الخيرات والبركات فيها. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. في كل مرة سيحصل منكم التجبر والتعاظم والبطش. ف فيحصل الانتقام عقب ذلك. ولتعلن علوا كبيرا، يعني ليحصل الاستكبار عن طاعة الله جل وعلا والبغي ومجاوزة الحد. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الأوليين منهما، المرة الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. سلط الله جل وعلا عليهم عبادا من عنده أولي قوة، مهما كانت قوة بني إسرائيل فأولئك الذين سلطهم الله جل وعلا يغلبونهم ويعلون عليهم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عدد وقوة ومنعة، فجاسوا خلال الديار. جاسوا، أخذوا في الديار ذهابا وإيابا يبحثون عمن يجدونه ليقتلوه ويكون ذهابهم وإيابهم بين البيوت وبين الدور، لا ينتظرون لمن يخرج إليهم فيقاتلوه، بل يفتشون عنهم داخل الديار داخل الدور والبلد. وكان وعدا مفعولا، كان هذا الذي حصل واقع لا محالة بأمر الله جل وعلا بسبب تضييع أمر الله جل وعلا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم حرف عطف يدل على تأخر ما بعده عما قبله. ثم إن بني إسرائيل لما سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ففعل بهم الأفاعيل ندبوا ورجعوا وتابوا إلى الله وأنابوا، ثم الله جل وعلا يجعل الدولة لهم ويجعل الغلبة لهم بعد ذلك. لأن العباد إذا رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه قبل الله جل وعلا توبتهم وأيدهم ونصرهم وأعطاهم ما أخذ منهم. قال جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي جعلنا الدولة لكم مرة ثانية بعدما سلبت منكم، رددنا لكم الأمر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. إنما ذهبت أموالهم في المرة الأولى أعطاهم الله جل وعلا أكثر منها، وحينما ذهب الأولاد قتلى وأسرى أعطاهم الله جل وعلا أكثر منهم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر عددا من عدوكم، وجعلنا الدولة لكم والغلبة لكم على عدوكم. جعلنا رجالكم كثير، جعلنا من يصلح للنفرة والخروج منكم كثير، وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عددا. ثم بين جل وعلا أن توبتهم هذه تنفعهم كما تنفع غيرهم، فقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أخذتم بالكتاب وعملتم به وأطعتم الله ورسله واجتنبتم محارمه وقمتم بأمر الله فهذا ثمرته لكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فأعمال العباد حسنها لهم وسيئها عليهم، والعامل يعمل لنفسه لا يعمل لنفع الله جل وعلا. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. فالمؤمن حينما يعمل ويجتهد في الطاعات يجتهد لنفسه، ينفع نفسه. والفاجر حينما ينتهك المحرمات ويقع في المعاصي يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فثمرة عملكم لكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن أسأتم فلها، فالإساءة تعود عليها بالضرر، وهي المتضررة أنفسكم التي تتضرر بأعمالكم السيئة. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد زمن الإفساد الأخير الذي يحصل منكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الإفساد الثاني جاءكم من يسوء وجوهكم، يجعل السوء والبؤس في وجوهكم بسبب القتل والسلب والسبي والأذى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هؤلاء الذين سيسلطون عليكم ويسوؤون وجوهكم سيدخلون المسجد، المراد المسجد الأقصى، كما دخلوه أول مرة في المرة الأولى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليحطموا وليكسروا وليفتكوا بكم مدة علوهم، ويصح أن تكون بمعنى الذي وصوله، وليتبروا الذي علوا عليه تتبيرا، ليحطموا ويكسروا ويفتكوا بمن علوا عليهم. بعد ذلك يأتي الرجوع والعودة الحسنة من بني إسرائيل، فيرحمهم الله جل وعلا ويعيد الدولة لهم. عسى ربكم أن يرحمكم، أي بعد هذه إذا رجعتم إليه. عسى ربكم أن يرحمكم بتوبتكم وإنابتكم، وإن عدتم عدنا. قال أهل السير: عادوا، ما استمروا على توبتهم وإنابتهم وصدقهم، بل عادوا. وكانت عودتهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفروا به، وهم يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم: والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا أخبرني عنه ربي ولا مجال للشك والريب في ذلك، وابني لا أدري ماذا فعلت أمه. فعادوا إلى طغيانهم وحسدهم ومعصيتهم، فأعاد الله عليهم الكرة والعذاب، فسلط عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأسروا واسترقوا من استرقوا، وقتلوا من قتلوا، وأجلوا من أجلوا، وفرضوا الجزية على من فرضوا عليه الجزية، وصاروا أصنافا، منهم من قتل، ومنهم من استرق، ومنهم من أجلي عن الديار، ومنهم من أبقي على أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا كله بسبب معصيتهم لله جل وعلا. وإن عدتم عدنا، إن عدتم في معصيتكم وإعراضكم عدنا لكم بالجزاء والعقوبة في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد، وجعلنا جهنم في الدار الآخرة للكافرين حصيرا، حصيرا يحصرون فيها، يحبسون فيها محبسا، أو يحصرون فيها تحيط بهم كما يلف الحصير على من فيه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، بعدما توعدهم بوعيد الدنيا بعذاب الدنيا بين أن عذاب الآخرة أشد وأفظع. وهذه الآيات فيما حصل لبني إسرائيل، وفيها عظة وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا معهم ويؤيدهم بنصره وتأييده. ما قاموا بأمر الله وحكموا كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرضوا عن طاعة الله ورفضوا كتابه ونبذوه وراء ظهورهم، أليس بينهم وبين الله نسب؟ ينتقم الله جل وعلا منهم ويسلط عليهم عدوا أو يجعل بأسهم بينهم شديد. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. يتفضل على عباده ويمكن لهم في الأرض ما قاموا بأمره، فإذا عصوه فإنهم لا يعجزونه. وإن أمهل جل وعلا فهو لا يهمل، ففي هذه الآيات وعيد شديد لمن نبل كتاب الله وراء ظهره، ولم يأخذ بشرع الله، وأخذ بالقوانين الوضعية وحكمها في عباد الله، وهي قاصرة عن الحماية كل القصور، وهي من وضع البشر. والشرع شرع الله جل وعلا، من تسلط على عباده فحكم فيهم غير شرعه سلط الله عليه. وقد نازع الله جل وعلا في ملكه، لأن الشرع شرع الله، وهو جل وعلا المشرع، وهو أعلم بما يصلح لعباده وما يصلح دنياهم وأخراهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل وعلا أنزل القرآن للهداية والدلالة إلى الحق، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ضل، وهو لا يعجز الله. فالويل كل الويل لمن حكم غير شرع الله في عباد الله، وإن أمهله الله جل وعلا في دنياه فلن يهمله. والله جل وعلا أخذ العهد على من ولاه على أمور عباده بأن يحكم فيهم بالعدل والحق، يحكم فيهم بالكتاب والسنة، فإن فعل نجا وسعد في الدنيا والآخرة، وإن انحرف عن ذلك وحكم فيهم غير شرع الله ضل وخسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.